بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حول شرح ما يتعلق ببعض أحكام الصلاة. في المحاضرة الماضية انتهيت من كلام على صفة الصلاة على سبيل الاختصار والإجمال، وأشرت لكم إلى بعض الخلافات في صفة الصلاة، وذكرت القاعدة في ذلك، وبينت لكم صفتها على سبيل الإيجاز كما قلت، من البداية من التكبير حتى التسليم. وبهذا نكون قد انتهينا من صفة الصلاة مختصرة. من أراد التوسع فليراجع الكتاب، أعني كتاب روض المربع بالحاشية المذكورة للمشايخ الذين ذكرتهم لكم في أول الأمر، وقلت أن الحاشية فيها تميز من حيث وجود المقارنة بين مذاهب العلماء بالذات الأئمة الأربعة وأتباعهم، وأيضا الأدلة وتخريج هذه الأدلة ومعرفة الثابت أو الراجح من ذلك، فراجعوه لمعرفة أكثر تفصيلات تتعلق بأيضا صفة الصلاة. من ذلك مثلا ما يتعلق بصفة تحريك الإصبع مثلا، وذكرت هذا لكم، لكن بعضهم يقول هل يثبت هكذا أو يميله قليلا هكذا كما بعض وجاء في بعض الروايات. بعض العلم يقول الميلان هذا ورد لكن الحديث الذي فيه ليس ثابت. كثير من الأحاديث التي يستدل بها بعض أهل العلم لبعض المسائل المتعلقة بالصلاة قد لا تكون ثابتة، فهي ثابتة عند قوم وغير ثابتة عند قوم. من هنا يحصل أيها الإخوة النزاع في بعض التفصيلات المتعلقة بصفة الصلاة، فتنبهوا لذلك. والأمر كما قلت واسع، لأنه في الغالب يتعلق بالمندوبات. أما الأركان فهذه هم متفقون عليها وعلى طلبها، وهذا الآن ما يدعونا إلى بيان الأركان. أنتقل بعد أن انتهيت من صفة الأركان، من صفة الصلاة، إلى بيان الأركان. وإن كان المؤلف أعني منصور البهوتي صاحب كتاب الروض المربع، وهي طريقة الحنابلة، أنهم يذكرون بعد صفة الصلاة مكروهات الصلاة المكروهات، لكني سأقدم بيان الأركان والواجبات لأنها أكثر أهمية، ثم بعد ذلك أعقبها بالكلام على المكروهات والمباحات والمسنونات. فأبين في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى معكم الأركان التي عدها العلماء من أركان الصلاة بحيث أنها لا تسقط، لا بد أن يأتي بها المسلم. هذه الأركان عند فقهاء الحنابلة يوصلونها إلى 14 ركنا، غيرهم قد يختلف في عدد، بعضهم يوصلها إلى 12 ركنا، وبعضهم يفرق بين ذلك، وبعضهم يجعل الأركان مثلا 10 أو 9 فقط والباقي واجبات. الأمر في هذا واسع، لماذا؟ لأن العلماء اجتهدوا في بيان هذه الأركان، لم يرد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا العدد 1 2 3 4. كيف العلماء عدوها؟ عدوها من خلال الاستقراء والتتبع، بحيث أنهم لما قرأوا وجدوا أن هذا ركن، ثم نظروا ثم قالوا هناك ما يؤيد أن هذا ركن، للدليل أن النبي لم يتركه أبدا، وأيضا نهى عن تركه كما في حديث المسيء في صلاته، حيث أن النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال له ثلاثا. من حديث المسيء في صلاته أخذ العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأركان، أضافوا إليها بعض الأحاديث التي تبين الركنية. مثلا حديث المسيء في صلاته لم يقل النبي اقرأ الفاتحة، قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لكن ورد في حديث آخر قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. العلماء أضافوا هذا إلى هذا، وعرفوا أنه لا بد من القراءة، لكن القراءة هل هي الفاتحة ولا أي قراءة؟ بعض العلماء قال أي قراءة من القرآن تجزئ، وبعضهم قال لا يجزئ إلا الفاتحة، لابد الفاتحة أن تكون في كل ركعة، لو ما كانت ما صحت، وبالتالي هي ركن في كل ركعة. غيرهم قال لو قرأ سورة مثلا الصمد أجزأته. لماذا؟ قالوا لأن حديث المسيء في صلاة قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فجعلوا هذاك أصل ولم يضيفوا حديث الفاتحة وجعلوا واجب من الواجبات وليس ركنا من الأركان. فتنبه يا طالب العلم إلى هذه المسائل. نحن الآن سنسير إن شاء الله تعالى على أن أركان الصلاة 14 ركنا، ونبينها لكم بأعدادها. فأولا، أول هذه الأركان القيام مع القدرة. القيام مع القدرة، هذا لماذا قلنا مع القدرة؟ لأن هذا الركن يسقط عند عدم القدرة والعجز عن القيام، والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قالوا قوله وقوموا يدل على ذلك. وأيضا استدلوا بأيضا حديث عمران بن حسين المشهور: صلي قائما. إذن أمره بالصلاة، فإن لم تستطع فقاعدا، وإن لم تستطع فعلى جنب. قالوا وحد القيام كيف؟ طيب نعتبر أن الإنسان قائم، يعني لو إنسان قام هكذا وقف هكذا لم يقف مستقيما، ما قالوا حد القيام بحيث لا يصل إلى حد الركوع، لابد أن تنتصب بحيث لا يقال من شاهدك إنك راكع. فإذا كنت منتصبا لا يلزم الانتصاب الكامل، لكن الوقوف بحيث لا يقال أنك راكع، هذا حد القيام عند أهل العلم. الثاني من الأركان تكبيرة الإحرام، واستدلوا على الركنية بقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. ويدل أيضا عليه حديث المسيء في صلاته عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة وكبر، استقبل القبلة وكبر. احنا قلنا أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لأنه ماذا؟ يتقدم عليها، الشرط يتقدم على المشروط، استقبال القبلة قبل الدخول فيها. احنا نتكلم عن الأركان، الأركان كما قلت في السابق الفرق بينها وبين الشروط أن الأركان في ماهية الشيء يعني داخلة في صلبها، وأما الشروط فهي خارج عنها وتتقدمها، أما الأركان ففي داخلها وتستمر تتغير تنتقل، الآن يكون الركن ثم ينتقل إلى ركن آخر، أما الشروط فتستمر في كل صلاة، لابد أن تكون متطهرا في كل صلاة. أما الفاتحة تنتهي ويعقبها ركن آخر، فالشروط من الشروط استقبال القبلة، لكن من الأركان ماذا؟ تكبيرة الإحرام والقيام مع القدرة، هذا الركن الثاني، إذن تكبيرة الإحرام. الركن الثالث قراءة الفاتحة، واستدلوا على الركنية بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا لا صلاة، إذن خلاص نفى الصلاة. من كيف يجيبون الذين لا يقولون بالركنية عن هذا الحديث؟ يقولون لا صلاة أي لا صلاة كاملة، يحملونها ماذا؟ على الكمال. هذا نذكرها لكم حتى يتبين طالب العلم كيف يعني كيف يفكر الفقهاء وكيف يجيب بعضهم على بعض، وهذه قضية مهمة لابد على طالب العلم المتفقه أن يعرف طرق العلماء في التفقه وما نعبر عنه اليوم بصناعة الفقيه، كيف تكون فقيها؟ لابد أن تعرف كيف كان العلماء يفهمون هذه النصوص وكيف يجيبونها وكيف يستنبطون منها الأحكام وكيف يستخرجون منها الأدلة وكيف يردون على المخالف وكيف يستطيعون أن يناقشون هذه المسألة أو تلك الفرعية. فالأمر هذا يحتاج كله إلى خبرة وإلى ممارسة وإلى اطلاع وإلى قراءة وإلى وقوف على كلام أهل العلم في هذه المسائل، ولا يتجرأ الإنسان في الحكم على شيء لا وجوبا ولا تحريما ولا ركنية إلا إذا كان متمكنا من فهم الدليل واستنباط الأحكام منه. وفي رواية: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هل يتحملها الآن؟ هذه مسألة تتبع هذه الركنية، هل يتحمل الإمام الفاتحة عن المأموم في الصلاة؟ العلماء ذكروا في هذه المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول يقول لا يتحملها، لابد المأموم أن يقرأها في كل الصلاة جهرية أو سرية، ويتبناها الشافعية هذا. القول الثاني يقول يتحملها الإمام عن المأموم في كل الصلاة، يعني في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، وهذا قول الحنفية. القول الثالث وسط بين القولين، يقول يتحملها الإمام عن المأموم في الصلاة الجهرية ولا يتحملها عن المأموم في الصلاة السرية، فعلى المأموم في الصلاة السرية أن يقرأها، وهذا قول وسط بين القولين وهو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الركن الرابع الركوع، دليله دليل الركنية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا من حيث العموم. أما من حيث الخصوص فقد دل عليه حديث المسيء في صلاته الذي ذكرت لكم أنه هو عمدة كثير من أهل العلم في بيان الأركان، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع، شفتم؟ ثم اركع حتى تستقر راكعا. الخامس الركن الخامس الرفع من الركوع، ويدل عليه أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، وفعل الصحابة أيضا الكرام رضي الله عنهم ومداومتهم عليه، وأن النبي لم يخل به ولا مرة واحدة في صلاته. سادسا السجود على الأعضاء السبعة، لابد أن يكون على الأعضاء السبعة، ويدل عليه الآية السابقة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا قالوا، وأيضا يدل على وجوب أن يكون على الأعضاء السبعة، ويدل على وجوب السجود على الأركان على الأعضاء السبعة ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ثم ذكر هذه الأعظم وهي الرجلان والركبتان واليدان والجبهة، وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الركن السادس، السجود على الأعضاء السبعة. السابع الرفع من السجود. ونبه هنا أيها الإخوة أن بعض الناس أثناء السجود تجده يرفع آخر رجليه من وراء، يرفعها إذا سجد، فهذا هل يصح سجود أو لا يصح؟ نقول إذا لم تلامس رجلاه الأرض في كل فترة السجود فسجوده غير صحيح، لابد أن يأتي بسجود آخر. إذا لامست رجلاه الأرض في بعض سجوده ورفعها في بعض منه يعني جزء آخر منه فصلاته صحيحة، لكنه ترك ماذا؟ إتمام سجوده. الركن السابع الرفع من السجود، ويدل عليه أيضا حديث المسيء في صلاته، ويدل عليه أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومواظبتهم عليه دائما. الثامن الجلوس بين السجدتين، وأيضا دل عليه حديث المسيء في صلاته حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الثامن الركن الثامن الطمأنينة في الأفعال المذكورة، والمراد بالطمأنينة هي ماذا؟ هي السكون واستقرار الأعضاء بحيث يعود كل فقار إلى محله كما جاء في حديث وائل بن حجر، لابد أن يعود كل عظم إلى مكانه. يعني هكذا نفترض أنت قائم هكذا ركعت، لو ركعت ولم تتم ركوعك راجعا وإنما فعلت هكذا عرفتم هذا الآن هذا الإنسان راكع، أثناء ركوعه ما رفع كاملا وإنما رفع بعض الشيء ولم يعد الفقار إلى مكانه، هذا عود الفقار إلى مكانه، عظم الظهر عاد كما كان بعد أن ركع، فإذا ما عاد العظم إلى مكانه وإنما فعل هكذا ونزل مباشرة للسجود كما يفعل البعض لا يتم العود، لا يتمه بحيث أن يعود كل فقار إلى مكانه، فهذا ترك الطمأنينة وبالتالي ترك الركن من أركان الصلاة. إذن هذا معنى الطمأنينة، أن يعود كل فقار إلى مكانه الذي هو عليه، سجدت تعود جالسا في السجود إلى محل ما كنت بين السجدتين بالتمام، ولا تقول هكذا أثناء السجود أنت ساجد افترض هكذا ما تكمل، هذه ماذا أيها الإخوة أيها الطلاب؟ تخالف الطمأنينة، وهي كما قلت وردت في بعض روايات حديث وائل بن حجر أن يعود كل فقار، إذن لابد أن يعود العظم إلى محله الذي نشأ منه فيعود كما نشأ منه إلى نفس الحركة التي بدأها يعود إلى حيث ما بدأ. هذا التاسع، ويدل عليه عموم قوله أيضا صلى الله قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لأن الطمأنينة تماثل الخشوع، إذا الإنسان اطمأن في صلاته معناه خشع في صلاته، وأنت مأمور كما في هذه الآية بالخشوع في الصلاة، أما إذا استعجلت ولم تطمئن فإنك خالفت الخشوع ولم يحصل لك تنفيذ هذا الأمر المطلوب منك. العاشر التشهد الأخير، يجعلون من الأركان التشهد الأخير، وقالوا لذلك يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله والصلاة والطيبات، قالوا ولمداومة النبي عليه الصلاة والسلام في تشهده الأخير، يجعلونه ماذا في التشهد الأخير. وأيضا يدل عليه قالوا حديث المسيء لصلاته في الجلوس، في الجلوس له، إذن الجلوس للتشهد هذا يدل له حديث المسيء في صلاته، فيكون الجلوس ركن والقول ركن، وبالتالي يكون عندنا العاشر التشهد والحادي عشر الجلوس للتشهد. الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وقيل أن الصلاة على النبي في التشهد الأخير واجبة وليست ركن، وقال بعضهم بل هي سنة. إذن ثلاثة أقوال في حكم التشهد الأخير، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر في التشهد الأخير في آخر الركعة. وقالوا لوجوبه أو لأنه ركن قول تعالى إن الصلاة إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وجعلوا هذا من الأصول في بيان أنه ركن من أركان الصلاة، ولهذا حصل هنا خلاف. هذه الآية كما ترون ليست صريحة في ركنية الصلاة على النبي، لهذا بعض أهل العلم قال ليست بركن وإنما هي واجبة، وبعضهم قال هي سنة وليست بواجبة. الثالث عشر الترتيب بين الأركان، بمعنى لا يأتي بالسجود ثم يعود ويأتي بالركوع، لابد الأركان تأتي مرتبة. لماذا؟ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم ولمداومة الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، ولأنه لم ينقل عن السلف أنهم تركوا الترتيب بين الأركان في حالة من الأحوال، وبالتالي قالوا هذا دليل على الركنية وأنها لا تصح الصلاة لو خالف بين الترتيب. الرابع عشر من الأركان التسليم، وصفة التسليم كما ذكرته لكم أن يسلم على يمينه وعن يساره وأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ويدل لهذه الركنية قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. وعلى هذا هل كل من التسليمتين ركن؟ أشرت في صفة الصلاة أن بعض أهل العلم يقول أن كلا التسليمتين ركن وهذا هو الصحيح، وبعضهم يقول أن الأولى هي الركن، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأحيان اقتصر في بعض الأحاديث اقتصر على تسليمة واحدة، قالوا وهذا يدل على أنها الثانية ليست بركن، لو إلا لو كانت ركن لما تركها النبي ولا مرة واحدة. فقولان لأهل العلم في هل التسليم هل التسليمتان ركن أو إحداهما ركن والأخرى ليست كذلك. هذا أو هذه الأركان الأربعة عشر للصلاة التي ذكرها فقهاء الحنابلة رحمهم الله، وذكرت الأدلة على ذلك. بعد ذلك أنتقل للكلام على الواجبات، ما هي واجبات الصلاة؟ والفرق بين الواجبات والأركان أن الأركان لا تسقط بحال، ولا بد أن يأتي بها المسلم، ولو تركها فإنه عليه أن يأتي بها في الركعة الثانية وتلتغي الأولى، وتكون الركعة الثانية هي الأولى. لو ترك سجودا مثلا أو ترك الفاتحة عليه ماذا؟ أن يأتي بالركن ولا يسقط الركن. أما الواجبات فالفرق بينها وبين الأركان أنه لو ترك واجبا من الواجبات أيها الإخوة فإنه يجبره يجبر هذا الترك بسجود السهو، فالواجبات تجبر بسجود السهو، أما الأركان فلا يجبر عفوا أما الأركان فلا تجبر، لا بد أن يأتي بها ولا تسقط بحال إلا في حال العجز كما قلت لكم في مسألة القيام أو في مسألة الجلوس لو لم يستطع أن يجلس وأراد أن يصلي على جنبه. أما الواجبات فلو تركها الإنسان نسيانا أو جهلا فيجبرها بسجود السهو، أما الأركان لو تركها نسيانا أو جهلا فلابد أن يأتي بها وتلتغي الركعة التي تركها منها وتأتي التي بعدها مكانها. عددها كما قلت ثمانية، وهذه كما قلت في الأركان العد عن طريق الاستقراء والتتبع. نظر العلماء في هذه الواجبات وجدوا أن الأدلة تدل على الوجوب لا تدل على السنية، واختاروا القول بالوجوب. غيرهم يقول لا، لا نسلم لكم القول بالوجوب وإنما نقول بالسنية، وبعضهم يقول ليست بل هي من المباحات أصلا. فهذه هذا النزاع بين أهل العلم لا يلغي أو لا يلغي أن هذا مطلوب في الصلاة، وإنما يترتب على هذا هل يسجد له سجود سهو أو هو سنة لا يسجد له سجود سهو. هذه الفائدة بالنزاع بين كونها من الواجبات أو كونها من المسنونات. وهكذا أيضا بعضهم يجعلها واجبات وبعضهم قد يجعلها من الأركان في المذاهب الأخرى. ما هي هذه الثمانية؟ هي الآتي: أولا التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. إذا كل التكبيرات غير تكبيرة الإحرام هي من الواجبات، ومعنى هذا أن الإنسان لو ترك تكبيرة من التكبيرات جهلا أو نسيانا فإننا نقول ماذا؟ عليك أن تسجد للسهو ولا شيء عليك وصلاتك صحيحة. مثلا لو إنسان بدل أن يقول سمع الله بدل أن يقول الله أكبر قال سمع الله لمن حمده، هنا ترك التكبير. هل صلاته باطلة؟ لا، صلاته صحيحة، لكن لأنه ترك التكبير في محل في محله وأتى بشيء غيره وإن كان ذكرا من أذكار الصلاة إلا أنه لا يغني عنه، فماذا يفعل؟ يجبره بسجود السهو، سجدتين تكون في آخر الصلاة. الثاني التسميع، والتسميع المقصود به قول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، إذا قال الإمام، هنا يثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قال الإمام سمع الله، إذن على الإمام بناء على هذا الحديث أن يقول سمع الله لمن حمده. فقال فقولوا ربنا ولك الحمد. قوله فقولوا ربنا ولك الحمد هذا دليل ماذا؟ على الواجب الثالث وهو التحميد. التحميد أي قول الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع، ويدل عليه هو الحديث السابق وهو قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا دليل على الوجوب. فهذا الحديث يدل على واجبين، على أن يقول سمع الله لمن حمده وسمى التسميع، ويدل على قول رب التحميد وهو قول ربنا ولك الحمد. ويحفظ الدعاء الذي ورد كما قلت لكم، من طالب العلم عليه أن يحفظ الأدعية التي وردت ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا من السنة، لكن ينبغي على المسلم أن يحفظه حتى يعظم أجره وتكثر حسناته أثناء صلاته. أنبه لمسألة وهي تكثر عند كثير من الناس وهي زيادة ربنا ولك الحمد والشكر، هذه كثيرة منتشرة، وهذه لم ترد ولا في حديث من الأحاديث، وإنما الناس من باب الثناء على الله يذكرونها. وأنا قلت الله أهل الثناء وأهل المجد وأهل الحمد وأهل الشكر، لكن ما وردت، مدام أنها ما وردت أيها الأحباب أيها الإخوة الطلاب، ما وردت في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ثابت، فإننا نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يضيف كلمة والشكر، إذا نحن لماذا نضيفها وقد أمرنا بهذا الحديث الذي يأمرنا بالاقتداء به في الصلاة، وهو حديث أصل أيضا في صفة الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث دليل أيها الإخوة على أن المؤمن مطالب وملزم بأنه يقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وألا يضيف من كيسه شيئا، يأتي بما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه عليه الصلاة والسلام من فعله وصفات ذلك. لو ثبت في حديث نعم نفعله، لكن لما لم يثبت فيه الحديث لا نضيف الشكر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال من أحدث عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا تسبيحات، الرابع من الواجبات تسبيحات الركوع. الخامس تسبيحات السجود، يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. فالإنسان يقول هذه التسبيحات وهذا واجب من الواجبات، وهكذا يقول في تسبيحات السجود وهو واجب من الواجبات. يقول سبحان ربي العظيم مرة هو الواجب، وسبحان ربي الأعلى مرة وهو الواجب في السجود، الكمال أدنى الكمال ثلاث، وأيضا أعلى كما قلت سبع أو عشر. وقد قال النبي الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. هذه إذن أيها الإخوة خمس واجبات، أقف على هذه الخمس وأكمل البقية إن شاء الله تعالى، بقية الواجبات الثمانية في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الاتباع والإخلاص، فهما أصلان ينبغي على كل مسلم أن يسأل الله أن يعطيه إياهما. أن يعطيه إياهما حتى تكون عبادته موافقة للشرع ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى محاضرة قادمة بمشيئة الله تعالى.